وعن بول الصغير أيضا ما دام يعني قد أكل وشرب خلاص، وعن بول الجارية يعني الطفلة حتى لو هي لسه في اللفة بلت عليك لازم تغسل مكان الثوب. طب إمتى انضح عليه وامسح عليه؟ إذا بال الصغير عليك وهو في فترة الرضاعة، ما أكلش ولا شرب، ينفع أنك إيه يعني تنضح كده الماء على الثوب وخلاص ترش إيه مية. أما بول الكبير والصغير الذي أكل والطفل الجارية عن الطفلة حتى لو لسه مولودة بولها نجس، واضح؟ طيب المذ، كيف أطهر ثوبي من آثار المذ؟ كما تفعل إذا طهرته من بول الغلام، من بول الطفل الرضيع. تعمل ايه؟ تجيب كف من ميه كده وترش على ايه؟ ده بتكلم على ايه؟ كيفيه تطهير الثوب الداخلي من اثار المذي، والمذي اللي هو ايه؟ الماء الذي يخرج من الانسان عند التفكير في الجماع او عند مداعبه الزوجه وهو نجس، لكنك لا يجب عليك ان تغتسل، عشان الامر بس بيلبس على الناس، ممكن يقطع شغله ويسيب عمله، وبعدين هو داخل الخلاء في المسجد بعد ما اذن او هو امام يسيب المسجد يقول لك انا شفت مني، يطلع يجري على البيت ويعطل مصالحه. لا، لازم يبقى عارف المذ والود والمني والبول، كل من هذه الاشياء يعني يترتب عليها احكام. نعم، لو مش مش على الصيام خلاص ما فيش مشاكل. وعشان يطمئن يجيب كده كفه من ميه وخلاص. والمنيه يا اخوه طاهر، يعني بعض الناس يتحرج من الصلاه في ثوب جامع فيه اهله. لا، المني طاهر، يعني تقولش طب فما بالك بقى بالانسان الجنوب يقول لك هذا انسان نجس. الاعتقادات القديمه بتاعه زمان، حط الميه في ايه؟ حط ايدك في الميه، كب الميه تاني عشان تغتسل، انت نجست الميه مش انت جنوب. يقول لك ايه ولو خطيت خطوه، والله يا اخوه هذه الامور منتشره جدا حتى في بعض بيوت المثقفين. يقول لك انت تخط خطوه كده اهو الملائكه تقعد تلعن فيك. لا معلش، لو احنا جنوب انا الصبح هخرج وهجيب الخضار وهشتري الحاجه بتاعت بيتي والكلام من ده، واما اطلع قبل صلاه الظهر هغتسل، وشوف بقى دليلك ان الملائكه تلعن. طبعا الاغتسال افضل، لكن ما تقولش بقى الملائكه تلعنه وكل خطوه بسيئه، ما نقلبش في الدين، واضح؟ طيب طبعا الاغتسال افضل لان الملائكه واخد بالك تبتعد عن الانسان الجنب، لكن ما فيش عليه اثم. امتى ياثم؟ اذا اذن للصلاه ولم يقم للغسل. خلاص اذن للصلاه لك اما نام بقى، طب اما اصحى اغتسل؟ لا، او اذا اراد ان يمس المصحف ولم يغتسل ياثم، واضح؟ طيب، عشر من الفطرة أذكرها كما وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قص الشارب من سنن الفطرة، يعني هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وكانت من سنن الأنبياء والمرسلين، والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين واظبوا على فعله. قص الشارب، قول لي طب انا بحب اطوله شويه، مفيش مشاكل، المهم انك انت تاخد منه. قول لي طب انا هسيبه خالص، لا انت بتتشبه بقى بايه؟ بالنصارى وباليهود وبالمشركين، ان يسيبه خالص كده اهو تلاقيه نازل سايح والشعرايه ما شاء الله كده اهو، وما بيعرفش ياكل، وما يقول لك لا انا سايبه. طبعا هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا بحبه طويل شويه، ماشي، بس المهم انك ايه تهذبه كده وتقصره، لكن ما تربوش بقى تعمله زي اللحيه خلاص. وبعض الناس يشيله مثلا بالمكنه، يجيبه يعني بالعرف بتاعنا زيرو، ماشي. وبعض الناس يجيبه بالموس، فيها خلاف، والاولى ان هو ما يحطش موس على الايه؟ على الشارب. توضح يعني فاهم المساله دي؟ فيها خلاف، اللي هي مساله ايه؟ ان يجيبه يعني بالموس. لا، افضل حاجه انك تقصره خالص. وكان صلى الله عليه وسلم اشنب، يعني كان له شارب وكان يهذبه ويقصره، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، قص الشارب، اعفاء اللحيه، بلاش علق على دي نعديها له. السواك هعلق بقى وشوف، وهبدا بنفسي، اكتر واحد مهمل في موضوع السواك ده، نسال الله تعالى ان يعفو عنا وان يستر علينا. يعني من اعجب ما قرات في مساله السواك يقول لك ايه؟ انه يذكر بالشهاده عند الموت. الله،